لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي ألف. يجب على كل سائق يسير وراء عربة أخرى أن يترك مسافة أمان كافية للتمكن من تفادي الاصطدام في صورة التخفيض الفجئي للسرعة، وتقابل هذه المسافة المسافة التي تقطعها العربة خلال ثانية تقريبا. بسرعة 90 كيلومتر في الساعة تقطع العربة تقريبا مسافة 27 مترا في الثانية. لاحتساب هذه المسافة يجب ضرب رقم عشرات السرعة في 3. في هذه الوضعية المسافة كافية.